الحمد لله ذي الجلال، الوتر الفرد الصمد ذي الكمال، لا إله إلا هو الكبير المتعال، السميع بأنين المذنبين بتعاقب الأحوال. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعًا وكرهًا، وظلالهم بالغدو والآصال. وأشهد أن محمدًا عبده الصادق في المقال، ورسوله المنقذ من الضلال. والسلام على آله البررة الكرام خير الآل. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، الوتر سنة مؤكدة يحبها ربنا سبحانه وتعالى، فهو الوتر، يحب الوتر. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وعن علي كما في المسند بإسناد قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وحث عليها، أي على هذه السنة المؤكدة، رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفعلها حضرًا وسفرًا. ففي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ثانياً، وقت صلاة الوتر: من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني، وآخر الليل لمن وثق بنفسه أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر. متفق عليه. فإن خاف ألا يقوم في آخر الليل أوتر قبل نومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. فأفضل أوقات الوتر آخر الليل لمن وثق بالاستيقاظ آخره، لأنه أي لأن آخر الليل وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا، ولأن صلاة آخر الليل مشهودة. ففي الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن أوتر أول الليل ثم قام آخره صلى شفعا بدون وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. صفة صلاة الوتر: لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على صفات متعددة وأحوال متغايرة. وفي هذا تنبيه للمسلم على أن ما فيه سعة وتغيرا وتحولا وتبدلا يستحب للمسلم أن يتقلب في هذه الأحوال وهذه الصفات وهذه الأشكال حتى يتنعم ويتلذذ بطاعة الرب سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 13 ركعة، مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر أيضا 13 ركعة، مثنى مثنى ويوتر بخمس سرداء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 8، وبقية 13 خمس ركعات يصليها مع بعضها بتشهد واحد، هذه صفة ثانية. الصفة الثالثة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 11 ركعة، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وهذه أكملها وأفضلها لفعله الراتب، وهي أصح وأقوى الروايات. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة الرابعة، الوتر 11 ركعة 4 ركعات بالتشهد، وأربع ركعات بتشهد، وثلاث ركعات بتشهد. الصورة الخامسة أنه كان يصليها 9، يجلس في 8 للدعاء والذكر ولا يسلم، وإنما يقوم للتاسعة. الصورة السادسة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر 7، لا يجلس إلا في آخرها، وأحياناً يجلس بعد 6 للدعاء والذكر ثم يقوم 7 ثم يتشهد بعدها ويسلم. الصورة السابعة: كان النبي يصلي 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرها. الصورة الثامنة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 3 ركعات لا يجلس إلا في آخرها. الصورة التاسعة: كان يصلي 3 ركعات يجلس بعد 2 ويسلم ثم يقوم فيصلي 1، وهذه أدنى الكمال. أدنى كمال الوتر أن تصلي شفعا ثم توتر بواحدة، وأعلى الكمال أن تصلي 11 ركعة مثنى مثنى وتوتر بواحد. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الوتر، وهذه الصورة العاشرة، ركعة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شاء أوتر بواحدة. هذه عشر صور للوتر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة وثلاث بتشهد واحد، وثلاث بتشهدين، وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر، أربعة أربعة ثلاثة، وإحدى عشر مثنى مثنى وأوتر بواحدة. وهذه الأكمل والأفضل لأنها أصح الروايات، وهي الراتبة بالنسبة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، كان مواظبا على هذه الصورة. وصلى أيضا في بعض الأحيان ثلاث عشرة ركعة. هذه كلها صور يباح للمرء أن يجتهد وأن يصلي بأي صورة شاء حسب طاقته وحسب اجتهاده. نقض الوتر: من صلى الوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل وأراد أن يصلي، هل له أن ينقض الوتر الذي صلاه في أول الليل أم لا؟ ما معنى نقض الوتر؟ أن أنوي صلاة ركعة لتنضم إلى ركعة الوتر فتصبح شفعا ثم أصلي ما أشاء. اختلف أهل العلم في نقض الوتر على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا ينقض، ويصلي بعده ما شاء من ركعات، ركعتين ركعتين من غير وتر، وهو قول جماهير أهل العلم لحديث لا وتران في ليلة. والاختلاف في تصحيح هذا الحديث هو السبب في اختلاف أهل العلم في مسألة نقض الوتر. نقض الوتر جماهير أهل العلم أنه لا ينقض، فإذا صليت الوتر في أول الليلة تقوم في آخر الليل أو في وسط الليل تصلي ما شئت مثنى مثنى ولا توتر مرة أخرى، لأنك قد أوترت في ليلتك وترا. والنبي يقول لا وتران في ليلة. أهل العلم منهم من صحح ومنهم من حسن ومنهم من ضعف هذا الحديث. القول الثاني أنه ينقض وتره بركعة تشفعه ثم يصلي ما شاء من ركعات ويختم صلاته بوتر. قال به طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول إسحاق ابن راهوية، ورواية عند المالكية، ووجه عند الشافعية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولذلك هناك من أهل العلم من منع نقض الوتر منع من الصلاة بعد الوتر، يعني أنك لو أوترت في أول الليل ثم قمت في وسط الليل أو في آخر الليل لا تصلي، وإنما تجلس تذكر الله وتقرأ القرآن وتقرأ في كتب العلم. استدلالا بهذا الحديث، فمن منع من نقض الوتر وعنده هذا الحديث صحيح أنه لا يصلي بعد الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. القول الثالث أن المرء منا مخير، إن شاء نقض وتره بشفع، وإن شاء لم ينقضه وصلى بعد ركعتين ركعتين ما شاء من عدد، وهو رواية عن الإمام أحمد. فأنت في سعة، واختلاف هؤلاء العلماء هنا رحمة في المسائل الفرعية. لا تطلق اختلاف العلماء رحمة هكذا بإطلاق، لأن اختلاف العلماء في بعض مسائل الدين وهي الأصول، مسائل الاعتقاد، هذا عذاب وليس رحمة. وإنما اختلاف العلماء في هذه الأمور الفرعية، صلاة الوتر هل تنقض ولا لا تنقض، هذه أمور متسعة للمسلم فيها فسحة. فمن أخذ بقول الجمهور أنه إذا صلى الوتر لا ينقضه وبعد ذلك يصلي ما شاء من الليل مثنى مثنى، فهذا أمر طيب، وهذا ما أميل إليه، وهذا ما ترتاح إليه النفس، أنك إذا صليت الوتر في أول الليل لا تنقضه وإنما إذا قمت من الليل صليت مثنى مثنى ما شئت. حكم القنوت في صلاة الوتر. القنوت في الوتر يفعل أحيانا، من شاء فعله ومن شاء تركه، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك القنوت في الوتر أكثر مما يفعل. صفة دعاء القنوت في الوتر: إذا صلى الإنسان منا 3 ركعات مثلا، رفع يده بعد القيام من الركعة 3 أو قبل الركوع، يبقى إذن الدعاء في قنوت الوتر إما أن يكون قبل الركوع وإما أن يكون بعد القيام من الركوع، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء مما ورد. والسنة أن يدعو بأي دعاء مشروع ليس فيه تكلف ولا سجع ولا تلحين ولا اعتداء ولا تطويل. وسبحان الله، إذا تأملت في حال كثير من الناس الذين يدعون في القنوت في الوتر تجدهم لا يلتزم بهذه الشروط، يؤلف أدعية من عنده ويتحرى فيها التكلف والتقعر والسجع والتلحين والاعتداء والإطالة، تجده يصلي صلاة التراويح كلها في نصف ساعة ويقنت نصف ساعة، يعني الدعاء مثل الصلاة تماما. الله أكبر، فعل من هذا يا أئمة المسلمين؟ النبي لم يفعل ذلك ولا أحد من صحابته، فالنبي كانت له في الوتر كلمات معدودة وألفاظ محدودة توفرت فيها هذه الشروط. منها على سبيل المثال: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ويستفتح أحيانا بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك، ونخلع من يكفرك. هذا دعاء عمر، كلمات معدودة، وله أن يزيد من الأدعية مما ثبت ولا يطيل، ومنها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. ما حكم القنوت في غير صلاة الوتر؟ لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة أو مصيبة، فيسن أن يقنت الإمام في الفرائض بعد الركعة الأخيرة، في الفرائض جميعا ليس في صلاة بعينها، وأحيانا قبل أن يركع، ويستمر القنوت إلى أن يرفع الله البلاء عن المسلمين. أما القنوت في صلاة الفجر في غير نازلة بصفة دائمة أو أحيانا فلا يشرع، ويسن أن يرفع يده حال الدعاء ثم يستفتح قنوته في النازلة بالدعاء للمؤمنين وللمستضعفين، ثم يدعو على الظالمين المعتدين، ويكون القنوت يسيرا كما ورد في الشرع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها أنه قنت في غير الوتر إلا شهرا كان يدعو على رعل وزكوان، فالنبي لم يرد عنه أبدا أنه قنت في غير الوتر في الصلوات الخمس إلا شهرا، وكان يقنت في الصلوات الخمس في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كان رسول الله يقول حين يفرغ من الصلاة: سمع الله لمن حمده ربنا، والحديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة، يقول: ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وزكوان وعصيه عصت الله ورسوله. ثم اسمع، قال أبو هريرة: بلغنا أنه ترك ذلك، ترك القنوت في الصلوات، ترك القنوت في الصلوات بعد شهر، بعد شهر، عندما نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الجماعة في صلاة الوتر، لا تشرع الجماعة في صلاة الوتر إلا في رمضان، في صلاة التراويح تصلي الوتر جماعة مع إمام المسلمين. سنة الوتر في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر في حضر ولا سفر، وهو في السفر كان على راحلته، كان الواحد منا في سيارته، أو كان راكبا أي وسيلة مواصلات، فله أن يصلي الوتر، ويستحب أن يكون متجها للقبلة عند تكبيرة الإحرام. أما بعد ذلك عندما تتحول القبلة وهو يسير في الطريق فلا شيء عليه. أخيرا، قضاء صلاة الوتر. من نام في ليله عن وتر لتعب أو أرق أو إرهاق أو غير ذلك، يشرع له أن يقضي الوتر في النهار ويصليه شفعا. فمن كانت عادته أنه يوتر بركعة ونام عنها، فإنه يصلي الركعة ركعتين، ويصلي الثلاث أربعا، ويصلي الخمس ستا، ويصلي الإحدى عشر، يصليها ثنتا عشرة ركعة. لحديث أم المؤمنين عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. هذه السنة التي غفل عنها كثير من المسلمين، سنة الوتر التي يحبها الله وأوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، يجب علينا ألا نتركها لسبب من الأسباب. يسن لك في الركعة الأولى من الشفع أن تقرأ بسورة الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة وهي ركعة الوتر الأخير تقرأ بالإخلاص، فإنك تخلص نفسك بها بالتوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.